إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الإيمان لابن مندة وتبويب الكتاب الإمام للكتاب أو الحديث الذي صدر به الكتاب هو حديث أبي هريرة أو حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، يحيى بن يعمر، الكلام على القدر وغيره، وبوب أكثر من تبويب العلاقة بين الإسلام والإيمان، ثم تكلم بعد ذلك على أركان الإيمان وذكر منها الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. واليوم إن شاء الله نأخذ التبويب الآخر الذي بوبه، وهو الكلام على ركن الإيمان بالقدر. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأنت المفروض تأتي بها برواية يحيى بن يعمر، لأنها أصل في عمدة الكلام على القدر، لما صادف ابن عمر رضي الله عنه وقال عندنا أناس يتكلمون في القدر يقولون الأمر ألف، وقال ابن عمر رضي الله عنه بهم بأني بريء منهم وهم مني براء. ما قول الشفاية في الصلاة في المقابر؟ أنت مش متذكر، أنت مش موجود، ما تريش متذكر، دي اسمها تدليس، فاهم؟ تدليس الخفي. هات حتى ما رأيت، الحرص هو الذي يثبت المعلومات. أنت الآن اختزلت الدروس في يوم واحد، ضيعت شطرة ما عليك. هات ما عندي، ما لن تأتي به، هات ما في. إخوة، ما أدري كيف يرضع المرء الحرص على الطلب. يعني ليتني أصور لكم بأن كما قلت، هي المسألة طبعا لها ملاح، الله حكيم خبير. المسألة إذا اختزلت الأيام في يوم واحد، هي مسألة أصلا من الحكم فيها غربلة طلب العلم من غير، لأن في رجل ممكن يكون بعد العصر ما عنده شيء، ما مش عارف إيش يفعل، يقول تعالى نجلس مع الجالسين هؤلاء، لكن لما المسألة تنحصر في يوم واحد ما لا يحرص عليها إلا الحريص، وممكن يكون عنده مشاغل تشغله في هذا اليوم فيرجئها حتى يحرص عليه. رأيت؟ ما أذكرك فقط، لأن الطلب لا بد له من حرص. ما تضيع، تضيع معناه أن أنت لو بطر منك شيء السلسلة حلقة منها انقطعت، وبعد ذلك في فراغ، الفراغ ده يعطيك ضعف، ما تستطيع أن تتقوى على ما يأتي بعد، ولا أن تربط ما بعد بما سبق. مفهوم؟ طيب، الكلام على حديث ابن عمر، حديث الباب الذي أطال النفس فيه المصنف وبوب له أبواب كثيرة، ومنها كما قلنا أنه يتكلم عن أركان الإيمان. الركن كما عرفناه الأسبوع الماضي، الركن هو ما يبنى عليه غير الأساس، كما يقولون القاعدة، هو ما يبنى عليه غير، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. والركن بالتعريف هذا خطأ، طبعا خطأ ممتازين الحمد لله الإخوة مستيقظة. ده تعريف إيش؟ الشرط، نعم. أما الركن يلزم من عدم العدم ويلزم من وجوده الوجود، ويلزم من وجوده الوجود. والمعنى بأننا إذا قلنا بأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، إذا من آمن بكل أركان الإيمان ولم يؤمن بركن القدر فهو كافر، ليس بمؤمن، ولا يحسب عند الله أنه من المؤمنين، وإن صلى وصام زعم أنه من المسلمين أو من المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان عندما سئل ما الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته إلى أن قال والقدر خيره وشره، في بعض الروايات قال حلو أموري كما سنبين. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، هذا حديث طويل صريح في ذلك، لأنه لما قال يحيى بن عمر قال ابن عمر ظهر عندنا بعض الناس يقولون إن الأمر أنف، يعني لا قدر، يعني الله جل وعلا ما لا يصدق، يعني ما علم ما يحدث ولا هو يتحكم في إرادات الأفعال البشر ولا خلق أفعال البشر. قالوا إن عندنا أناس يقولون أو إن أناسا يقولون إن الأمر أنف، فقال أبلغهم بأني منهم براء وهم مني براء، أنا بريء منهم وهم مني براء. وأيضا قال لو أنفقوا مثل أحد ذهبا لم يتقبل منهم، ولم يتقبل منهم لما؟ لقول الله جل في علاه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فعدهم من الكفار. والإيمان بالقدر هو ركن ركيم وركن رابع من أركان الإيمان. والقدر أو الإيمان بالقضاء والقدر، نحن في مباحث القدر فصلنا الكلام كثيرا. في أحد يعرف الفرق بين القضاء والقدر؟ نعم، أنا بسأل، يعني لما تميع القضية يبقى إذا ميعت القضية فأنت لست بضابط، فتريد فقط تبين أن في شيء عندك، شيء خلي الشيء اللي عندك موجود لكن اضبط إيش الفرق بين القضاء والقدر. نعم، هذا صحيح، جزاك الله خير، نحن ضبطها. القدر هو كل، هو الاستيعاب، كل ما كتب الله جل وعلا عندما خلق القمر القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. القضاء هو ما يتحقق فعلا على بني البشر او ما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. القضاء والقدر كما قلنا الركن من اركان الايمان، والقدر قدرة الله جل في علاه لا يدخل، لا مدخل العقل فيها بحال ولا القياس، ومن أدخل عقله في القدر بات متحيرا وتخبط ولم يصل إلى شيء. والذي يريد أن يسلم وينجو في هذا الباب هو محضية التسليم لله جل في علاه، لأن هذا من لوازم الربوبية، من لوازم آمنت بالله، آمنت بربوبية الله جل في علاه. والقدر كما قال الإمام أحمد سر، سر يعلمه الله جل في علاه، وهو من الغيب، من أسرار الغيب، ما علمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وأصل التعبد لله جل في علاه هو محضية التسليم لأقدار الله ولأوامر الله جل في علاه، سواء الكونية أو الشرعية. قال الله جل في علاه إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل نص في العموم، كل شيء مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذا أيضا لا ينفك عن حكمة الله جل في علاه. وقال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال النبي وقال الله جل في علاه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأيضا قال الله جل في علاه وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه آية مهمة جدا في الإيمان بالقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هذه الإذن الكوني، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يقصد بها الإذن الكون. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن أنها من عند الله، ومن يؤمن أنها من قدرة الله، ومن يؤمن أن الله جل وعلا ما أصاب بهذه المصيبة ليهلك أبدا، بل هي لحكمة بليغة ليرفع، يهدي قلبه يعني يطمئن القلب، يصل من الإيمان إلى الطمأنينة التي كان يصبو إليها إبراهيم عليه السلام عندما قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، ولكن ليطمئن قلب. فهنا يصل المرء بالطمأنينة إلى الطمأنينة القلب بالتسليم التام لله جل في علاه، مع الاعتقاد الجازم أنه ما من دقيق ولا جليل ولا صغير ولا كبير في الكون بأسره إلا بقدرة الله، وقد علمه الله وقد كتبه الله جل في علاه. فالذي يصدق بذلك يصل إلى الطمأنينة مكافأة لتسليمه لربه جل في علاه. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء بعض المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر، هؤلاء الذين يقولون يعني لو ولو شاء الله ما أشركنا، وإذا فعلوا فحشنا قال أو ظلموا أنفسهم قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، يجادلون في القدر يخاصمون في القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي البخاري أيضا ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هذا أول درجات الإيمان بالقدر وعدم دفع الشرع بالقدر بالشرع أو الشرع بالقدر. قال: احرص على ما ينفعك، يعني خذ بالأسباب، مع أن ما ينفعك قد كتب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن أنت حجاب الغيب عليك كثير لا تستطيع أن تطلع عليه، لذلك أنت مأمور أن تسعى إلى ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. في الحالة الثانية هو أنت بتحرص بتأخذ بالسبب، وأهم الأسباب الاستعانة بالرب الجليل الذي قدر، وهو الذي يعني يجعل الأمر في حيز الدنيا بأسرها، بأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إذا من لم يحرص على ما ينفعه فهذا عجز، والعجز كان مثلا يستعيذ بالله منه، أو كان يستعيذ بالله من العجز ومن الكسل، فكان يستعيذ منه لأنه نقص، والإنسان لابد أن يتكامل في عباداته أمام الله جل في علاه. احرص على ما ينفعك، استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك خير أخذت بالأسباب، لكن القدر نافع، ما في شيء يرد القدر بحال من الأحوال، حتى الدعاء يعتلجان وعقواهما القدر لابد أن يمكن، والدعاء من القدر. الغرض المقصود قال: فإن أصابك بتقدير الله لحكمة بليغة، فإن أصابك من شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل هنا سد الباب، هذه الشريعة الغراء، سد الباب وما تركها مصدودة، لا، سد الباب وفتح أبابا آخر، باب التعب. قال: فلا تقل لو أني فعلت كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم قال: قل قدر الله وما شاء فعل. محض التسليم لربنا الجليل، هذه محضية العبادة، هذه الرقي بحق عند ربنا بالتسليم التام لله جل في علاه. لذلك في الترمذي بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن راضية فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وأنا علي، إذن على الله جل في علاه ما على الله من قدر وفعل، وما علي أنا محض التسليم، آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. وأيضا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صحتها ولتنكح، فإن لها ما قدر له. يعني لو أخذت بكل الأسباب، رجل زيد تزوج هندا، ثم بعد ذلك أراد أن يضم مع هند سعاد فتزوج سعاد، وجاءت هند من الغيرة الشديدة، ونحن لا نلومه على الغيرة، نلومه على أثر الغيرة، الشرع لا يلوم على الغيرة ولكن يلوم على أثر الغيرة، وأثر الغيرة إن كان فيها تجاوز وتعدي للشرع المرأة محاسبة. فتأتي المرأة من شدة الغيرة تقول: لا والله أنا لا أريد ضر ولا أستطيع أن أتقبل ضر، فتأتي بكل الأسباب، تأتي بالوجهاء والشيوخ والعلماء، والله منهن الله لهن الله أو للرجال الله، وعلى النساء الله جل في علا، إن ربك بالمرصاد. إذا علمت المرأة حاجة المرأة الأخرى للزواج وهي تقف كالجبل الأصم أمام زوجها الذي يستطيع أن يعف امرأة أخرى، وهي تستطيع ذلك وتقول لا أنا ما أقبل ضرة، أنا كرست حياتي لك، عقابها عند ربها ليس بالهين، والله أعلم عقاب أم لا، لكني أدين الله بأن هذا ضعف إيمان، وإن خالفني من خالفني من مشايخنا الأجلاء الأفاضل، لأني راجعتهم في أكثر مرة في هذا، ويقول لي الحديث ليس في محله. كيف ليس في محله والنرسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ الآن لو كانت هي امرأة أرمل وتحتاج إلى رجل، تعيش خلوا من غير رجل فلا تستطيع أن تعيش، ماذا تريد هي؟ الله أكبر، الرجل صاحب الزواج يعني أبا فأس مستعد الذي لا يريد لا سعودية ولا فلاحة، الآن وجدت النوبية، لا سعودية ولا فلاحة تكون نوبية، ترضى بها؟ مش قال أعوذ بالله تريد؟ تراجعت مرة ثانية الغرض المقصود، نعم تريد تتزوج صحيح؟ طيب إذا كانت هي في وضعها ألا نقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه؟ الغرض المقصود تأتي عندي تقول لا، لا أقبل شريك، لا أقبل معي ضر، لا لا أحد يشاركني فيه، طلقني وتزوج أربع، هذا الكلام الأرعن من المتنطعات من النساء، تقول تزوج الشرع حل لك وأباح أربع ولا أعارضه، لكن تزوج أربع غير. الغرض المقصود تسعى سعيا حديثا لطلاق أختها، فإن كانت فقيها تقول أنا لم أصرح ولم أقل له طلق حتى لا أقع في الإثم، لكن تأخذ بكل الأسباب لتطليق هذه الأخت لتنتفع هي، أو قل الثانية أحبت رجلا وهي ما تريد ضرة، فتسعى حتى أن يطلق الزوجة الأولى حتى يتزوجها خلوا بها، يعني لا تقبل ضرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لها ما قدر له، ولو أخذت بكل الأسباب لا تخالف القدر الذي قدره الله جل في علاه، ولو سلمت نفسها للقدر لكان أفضل، كما نصح عليه السلام أم حبيبة عندما قالت اللهم متعني بزوجي، اللهم متعني بأخي، اللهم متعني بأبي، قال سألت الله جل وعلا عن آجال مضروبة وأمور قد حسمت وقد حسمت، لو سألت الله جل في علاه أن ينجيك من عذاب القبر ومن عذاب النار وأن تدخل الجنة لكان خيرا لك. وأيضا في أحمد في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الطويل الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات من ذهب لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال في الحديث واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أقسم بالله من تدرب على الإيمان بالقدر لا عاش في هذه الدنيا أسعد البشر، وأنا لا أبالغ في ذلك، من رضي بالله ربا قدرا تقديرا وفعلا لعاش أسعد البشر، وقد علم يقينا بأن الله ما أهلكه في كل ما قدر عليه من خير وشر كان في خير وعافية، وهذا الخير كل الخير له، هذا الذي فقه عمر بن الخطاب الجد رضي الله عنه وأرضاه عندما قال ما يعنيني بت أو قال أصبحت على خير أم على شر، أو قال أصبحت على بلية أم نعم، ففي كل عباد رضي بقدر الله جل في علاه، حياته كلها يدور مع قدر الله، فإن كنت في نعمة سراء فالشكر وهذه عبادة، وإن كنت في بلية ضراء فالصبر فهذه عبادة، وقد تلقاها هذه تتوارث، تلقاها الابن من الجد، من الابن؟ عمر بن عبد العزيز، قال عشت هنيا في ايش؟ نعم لا عمر بن عبد العزيز، أنا أقول الجد هو عمر، جد عمر طيب عمر بن عبد العزيز هو الجد من ناحية الأم، هذا الراجع الصحيح، كان يقول يعني حياتي ورضاي وسعادتي في قدر الله جل في علاه، حيث ما ألقى بي القدر رضيت بالله ربا، وهذه مقضية الرضا بالله ربا جل في علاه، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لذلك قال العالم الجليل من الصحابة لابنه فإن مت على غير ذلك دخلت النار، لأنك لو لم تؤمن قدر الله جل في علاه كفرت. وأيضا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، يعني المسألة مقدرة من عند الله جل في علاه، والنذر لا يغير القدر، لكنه قد شرع الله جل في علاه استخراجا من البخيل الذي لا يخرج شيئا إلا بالمقابل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قدرته ولكن يلقيه النذر فقد قدرته له أستخرج به من البخيل. عمدة الإيمان بالقضاء والقدر. وإن قلت هذا يعني تعبدا لأننا في القضاء والقدر شرحت مفصلا للإخوة فيكون هذا الشرح تذكيرا للمنتهي وتأصيلا للمبتدئ مع أهم ما في القدر هو كيف أتعبد الله جل وعلا بالإيمان بالقدر. هذا هو الحق لأن كثير من الناس يعيشون يتسخطون على القدر وهم لا يدرون. يعني كثير منا يتسخط على القدر وهم لا يدرون. أنا أقول مثلا بضرب المثال الحي في الدروس لما قطعت الدروس كثير من الإخوة اتصل ويعني يشتد بالكلام والله هذا فيه نوع تسخط من القدر. لكن أنا أفرق في شعر بين الحزن العميق على طاعة تفوت على الإنسان وبين أن يتسخط على القدر شعر بينهم. وهذه كما قلت لا يفهمها ولا يتقنها إلا دقيق الفهم الذي عرف كيف أن يتعامل مع ربي إلى في أولاد في طيلة ليله ونهاره يخشى أن يكون قد سحب الله منه النعمة لأنه ليس أهلا منه أهلا له فيبكي بكاء مريرا على ذلك ويخشى أيضا أنه ما حرم إلا بمعصية قد أدت له إلى الحرمان أو يكون أحسن الناس ظنا بالله جل في علاه فيرى في أمثاله من الصحابة الكرام فأحمد فأبي حنيفة عندما ضرب بالسياط للقضاء في مالك في الشافعي في غير هؤلاء عندما منعوا بل في العز بن عبد السلام لما منع وأعطى السجادة هذه هدية لمن قال بأن ولي أمرك يقول كف عن الفتوى قال والله ما فعلت ذلك إلا أنني قد وجدت أنها من فروض الأعيان علي فأحسن الظن بربه جل في علاه فعلم أنها لحكمة جليلة حتى لا يصل إلى العلو إلى الكبر إلى الغرور حتى لا ينظر في أعماله فيجد نفسه الذي يعمل لا يجد أن ربه الذي وفقه وما بكم من نعمة فمن الله. فيكون بين مرحلتين في القضاء أولا يعاتب نفسه فهو السبب في كل الأحوال ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة والثانية المرحلة الأرقى هو أنه يحسن الظن بربه جل في علاه وأن الله ما ابتلاه ليهلكه. قد قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هذا الجانب التعبدي لله بالقدر لمن فقه القدر. الجانب الآخر يتسخط ولما الرجل ما كان يتكلم لا في سياسة ولا له في السياسة ولا بيفهم في السياسة ولا بيفهم في ذلك لما الرجل ما يتكلمش غير بأمور تنفر الناس لا تأتي بالناس لا يعني ليلة نهار يتكلم بالتأصيل والتقعيد والأصول حتى أن كثير من الوجهاء قال أنا ما أعرف ولما مع أن هذه المسائل يفر منها الناس مسائل خلافية والراجح والاختلاف ثم رد على المخالف مسائل لا يصبر عليها إلا الصابرون. هذا نوع تسخط لا يبقى هو. هذه المسألة مسألة من عند الله جل في علاه. دائما كان يعني كنت أذكر دائما الرجل الليبي المجاهد مثلا عمر المختار هذا أسد التاريخ أسد الصحراء كان دائما يقول الضربات التي تتلو على المرء المؤمن بلاء إن لم تكسر ظهره تقويه لكن في النهاية ستجد أن في بادئ الأمر غربلة حتى يقف الصابرون فقط ويحدث الذهب الخالص هو الذي يستمر في هذا الخير. لما؟ لأن الله يغار الله يغار الجوهرة الثمينة لا يصح أن تذهب لرجل بائع أحذية لا أقول سائق بائع أحذية. لما؟ لأنه لا يعرف قدرها. أما السائق الماهر الذي يتقن الفرق بين الغسل والثمين هذا الذي نقول فيه لابد أن يقتني الجوهرة الثمينة. ولذلك كان الأعمش وغير الأعمش إذا مر في الأسواق قالوا له حدث الناس أنت تحدث عن رسول الله يسمع المرء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيفهمه فيتعقل به قال أنا أحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال هنا يعني في السوق قالوا نعم قال أمسر الدرر أو قال أقلد الخنازير اللؤلؤ لا يعرفون ما أنا فيه لعلهم يتهمونني بعد ذلك. والشافعي أيضا لما نزل إلى مصر وفر الناس عنه بما يقعد ويأصل قالوا تألف الناس تكلم في الوعظ والقصص قالوا تألف الناس قال أنثر الدرر واستسارحة النعم لا والله هذا أمر لا يصل إلا للذي يعرف قدره. الغرض المقصود حكم عظيمة جدا من تعبد الله بالقدر لمسألة القدر هذه قد ارتقى وقد أتقن وعاش في سعادة تامة عظيمة بالإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر ركنه الراكين لا يمكن أن يصل إليه المرء ولا أن يتقن أن يتعبد الله إلا أن يتعبد الله بعد معرفة المراتب الأربع للقضاء والقدر. نعم لما ترانا نتكلم انت بلد من متى تدرس معنى؟ من متى تدرس معنى؟ انا سؤالي بلا حيدة الان، انا بقول من متى تدرس معنى؟ تقول لي فات من 5 دقائق. سؤالي ايش؟ طالب العلم الدقيق يفهم السؤال فيجيب عن السؤال بلا حيدة. من متى تدرس معنى؟ من سنوات. ما تفقهت اننا لسنا ملزمين باول ما يكون ظل الشيء مثل ان نؤذن؟ تفهم هذا؟ تفقه؟ طيب لما تقطع علينا ما نحن فيه من الدراسة؟ تذكرك لما تراني انتهيت تذكرني، انت هتقطع افكاري، صحيح ولا لا؟ تفضل. يعني لو فحش البعد يعني نص ساعة حقا كما تقولون يذكرني، لكني انا نظرت وجدت الساعة 5:50 فقلت الى الاذان. قلنا الايمان بالقضاء لا يتم للانسان حتى يعتقد اعتقادا جازما بالايمان بمراتب القضاء كلية جمالا وتفصيلا، ومراتب القضاء 4. لا يمكن الانسان ان يستوعب فهم الكلام على القضاء الا بالايمان بمراتب القضاء، وهي مراتب 4. المرتبة الاولى هي مرتبة الايمان بعلم الله جل في علاه السابق للاشياء، الايمان بعلم الله جل في علاه. ففصلنا القول بان الله جل وعلا في مسألة صفة العلم ان علم الله جل في علاه استوعب كل شيء، الله جل وعلا علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في حال من الاحوال، يعلم السر واخفى، يعلم الجهر والسر، السر عنده علانية، يعلم الدقيق والجليل، الصغير والكبير، بل يعلم الله جل في علاه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لابد من الايمان بذلك، واي انخرام ركن من هذه الاركان من اركان العلم يكون نقص في الايمان بهذه الصفه الجليله وهي صفه العلم. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعني لو قال يعلم ما كان نعتقد نعم، لكن ما يكون لا يعلم، دخل في حيز المعتزله، طائفه من طوائف المبتدعه. فلا بد على اعتقاد اهل السنه والجماعه ان تعلم ان الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله يعلم كل شيء واحاط بكل شيء علم، كما قال الله جل في علاه: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما، احاط بكل شيء علما دقيق وجليل، صغير وكبير، كان يكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون. وقد أوسعت الكلام فيه لكن ننبه الإخوة، يعلم ما كان، إن الله جل وعلا قص علينا كل ما حدث ودار، يوم أن خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام، يوم أن خلق الله آدم وأمر إبليس بالسجود له فأبى، أبى واستكبر وكان من الكافرين، ثم قص الله علينا ما دار وما حدث بينه وبين إبليس عندما قال ما يا إبليس ما لك لا تسجد، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، إلى آخر ما حدث وقص الله علينا. وقص الله علينا على مسألة نوح، مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، ثم النجاة التي كانت منحة من الله جل وعلا لنوح ومن آمن معه. وقص علينا ما حدث مع إبراهيم، مع النمرود، مع زوجه، فكل ذلك دلالة على أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون. وما يكون هذه كثيرة جدا، منها ما حدث ومنها ما لم يحدث وسيحدث ونحن ننتظر حدوثه، بل نستيقن في ربنا أن هذا سيحدث سيحدث. أما ما حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أما قد أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالدخول إلى المسجد الحرام محلقين ومقصرين، كما قال الله جل في علاه: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. هنا الرؤيا رؤيا الأنبياء حق، فأوحى الله إليه أنك ستدخل ستدخل. لذلك عمر بن الخطاب في صلح الحديبية قال: أما علمتنا أننا سندخل؟ قال: اللهم نعم، لكن قلت لك تدخل الآن، تدخل اليوم، تحلق اليوم؟ قال: لا. قال: أنت تدخل وتطب البيت وأيضا تقصر مقصرين ومحلقين كما وصف الله جل في علاه، لا تدخلن، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إلى آخر آيات. وقد كان، وقد أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بامتلاك رقاب البلاد والعباد عندما كان في غزوة عظيمة جليلة، كان الصاحب يقول: كل منا كان لا يستطيع أن يقضي حاجته منفردا، كان يخشى إذا ذهب أن يقضي حاجته يأتيه سهم غارب فيموت. غزوة ذات السلاسل، أحسنتم، ممتازين ممتازين، غزوة الخندق جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأزاغت الأبصار القلوب والأبصار وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. النبي صلى الله عليه وسلم هو ينقل الحجر, ضرب الحجر بفأسه أو بالمعول فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر, أعطيته الكنزين الأحمر والأبيض, بل وبشر سراقة بسواري كسرة. ولما فتح الله بلاد فارس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه تحققت النبوة وأخذ عمر بن الخطاب بسواري كسرة فأعطاهما ألبسهما لسراقة ثم نزعهما. قال أما قال النساء؟ قال نعم. قال تمتلك أم قال تلبس؟ قال ألبس. قال إذا أنت لبست وأنت لا ملك لك, هي وقعت في الغنائم. الغرض المقصود هذه دلالة واضحة جدا على أن ما يكون يعلم الله جل في علا هذا ما حدث. وأيضا النار التي خرجت ببصرة تضيء لها أعناق الإبل, النووي رحمه الله رآها وتكلم عنها. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ستحدث بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق, وهذا قد حدث. ويؤتمن الخائن ويخون الأمين, هذا قد حدث. قد انقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا. إن قلت للرجل الذي يمثل مع امرأة فيقبلها قبل عابرة هذا حرام هذا زنا, يقولون هذا متنطع متشدد وصار منكرا وصار ما يفعله هذا الممثل معروفا. انقلبت الأحوال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. وما أكثر الرويبضات في عصرنا. قالوا يا رسول الله أما الرويبضة؟ قال الفاسق أو قال يقلله الفويسق يتكلم في أمر العام. وما لم يحدث وننتظر حدوثه هو نزول عيسى عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. وأيضا خروج الدجال وأن الدجال موجود الآن محبوس في سلاسله خلافا لمن قال من المعاصرين أنه غير موجود سيخلق بعد ذلك ويخرج, لكن هو غير موجود. وهذا الكلام ليس بصحيح, بل هو من عصر نبينا صلى الله عليه وسلم موجود ومسلسل ينتظر الإذن بالخروج وخروج يأجوج ومأجوج. كل ذلك من الأخبار التي ستكون يعلمها الله جل في علاه وأخبرنا عنها. ومن إيماننا بالقدر نقول ستحدث يقينا أشد من يقيننا بأننا ينظر بعضنا إلى بعض. وما لم يكن لو كان كيف سيكون في المستحيلات وأيضا في الممكنات. أما في الممكنات ده عايز عصر, أريد عصر هذا بس, لكن أعطيني باليمين لا تعطي باليسار لا تعطي ما لا تأخذ بها. هل فيها حديد؟ يا أخي أي حديد لا يجوز, مش مهم يعور ما يعورش. من أشار لأخيه بحديدة لعنته الملائكة. إيه تفضل عم هناك بكل هذا الكلام ولو ردوا لعبوا طيب لا أو شوف خطاط محمد أنا أقول لك ده مستحيل لا هذا ممكن, لكن ممكن في الآخرة والممكن في الدنيا ظاهر جدا. المنافقون لو خرجوا في الصف يخذلوا ويفشلوا الصف أم لا؟ قال الله جل في علاه لو خرج خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.